الآن طيب الصوت؟ إيه نعم شيخنا. طيب نبدأ إن شاء الله. نعم سمي الله. طيب شيخنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذا البث المباشر على حائط مجموعة الهمة في طلب العلم على برنامج لاين مع فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين على محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحمد الله تعالى أمن علي وعليكم بهذا المجلس المبارك النافع الذي نتفيه من خلاله ظلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفقها وسماعا لها وفهما لمعانيها واستنباطا للأحكام منها، وهي من الأحاديث الجوامع التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها أبو يحيى النووي رحمه الله تعالى. ولا زلنا مع الأحاديث، وفي هذا المجلس إن شاء الله لعل يتيسر لنا بعض الأحاديث، فتفضل بارك الله فيك. طيب شيخنا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، تفرد بروايته عن البخاري رحمه الله تعالى. روى هذا الحديث في صحيحه عن الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رحمه الله تعالى، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي روى حديث الجساسة، والذي رأى وشاهد فيه المسيح الدجال. قال رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وهذه كلمة موجزة مختصرة، لكنها تحمل في معانيها وطياتها معان جزيلة كثيرة عظيمة، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين محصورا في أمر من الأمور، كما جاء في هذا الحديث قال: الدين النصيحة، وكما جاء الحج عرفة. وليس معنى ذلك أن هذا من الحصر الذي لا يقتضي دخول غير النصيحة فيه، فإنه لا يقول أحد إن من وقف بعرفة فقد تم حجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكذلك لا يقول أحد إن من أتى بالنصيحة بهذه الأمور فقد أتى بالدين كله، وإنما المقصود أن النصيحة من أمور الدين المهمة. وقد يقول بعض أهل العلم إن النصيحة هنا تأتي على الإسلام كله، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما سمعوا هذه الجملة الجامعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه النصيحة؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا السؤال، جاءت روايات أخرى عند غير مسلم بالحصر: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، مكررة. وهذا يدل على تأكيد الأمر وأهمية النصيحة في دين الله جل وعلا. والنصيحة من نصح العسل إذا صفي، فالنصح هو التصفية، هذا من معاني النصيحة في اللغة، وهي إرادة الخير للغير. النصيحة هي إرادة الخير للغير، أو يقال إرادة الخير للمنصوح له. وهذا المعنى يأتي على النصيحة لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الثاني، وهو إرادة الخير للمنصوح له أو للغير، لا يأتي على النصيحة لله ولا رسوله. لأن الله تعالى غني عن خلقه جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان سببا في الخير كله على أمته، وهو الذي كان سببا في هذا الدين الذي نحن عليه. لكن يأتي هذا المعنى على النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وأما النصيحة لله ورسوله فتأتي من المعنى اللغوي من نصح العسل إذا صفيته، فهو تصفية الدين لله جل وعلا وإخلاصه له، وتصفية المتابعة وجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة. هذا يبين لك بجلاء معنى الجواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله، يعني النصيحة لله، والنصيحة لله جل وعلا معناها أن ينصح العبد لله جل وعلا بأن يجعل هذا الدين لله وحده خالصا لا شريك له جل وعلا، ولا يجعل لغير الله جل وعلا في أي نوع من أنواع العبادة أيا كانت، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الآن دخل العشاء؟ لا شيخنا، بقي 24 دقيقة إن شاء الله. طيب، هذا النصيحة لله جل وعلا هو الإيمان به سبحانه وتعالى إيمانا جازما لا تردد فيه ولا شك فيه، وهذا من معاني النصيحة لله سبحانه وتعالى. كذلك من النصيحة لله جل وعلا القيام بأمره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى والتزام شرعه، هذا معنى النصيحة لله. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الله جل وعلا، فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها صدق وحق لا مرية فيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، بل قد قرن الله جل وعلا طاعة رسوله بطاعته جل وعلا في كثير من المواضع، مما يدل على أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن أمور يجب تركها، كما قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما سيأتي معنا في حديث مستقل في هذه الأربعين النووية. وكذلك من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو من النصيحة له بأن لا تأتي بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم محبته فوق محبة الأهل والولد والمال، وكذلك الصلاة عليه والتأسي به صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الحقوق المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا محبته، وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقربة لنا عند الله جل وعلا، وأن تكون سببا لدخولنا ومجاورتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا ما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النصيحة لكتاب الله وهو القرآن، والنصح لكتاب الله جل وعلا يقتضي محبة هذا الكتاب، لأنه كلام الله جل وعلا، واعتقاد أنه من عند الله، وأن الله تعالى تكلم به بكلام بصوت وحرف، وأن القرآن من الله تعالى بدأ وإليه يعود، وأنه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن يلتزم العبد بهذا القرآن في التحاكم إليه والعمل به وتدبر آياته وتلاوتها والنظر في معانيه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، كلها داخلة في معنى النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولأئمة المسلمين. كذلك النصيحة لأئمة المسلمين وهم الأمراء والحكام والسلاطين، فأئمة المسلمين من الأمراء والحكام والسلاطين لهم حق النصيحة، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لولاة الأمور، وأن نصيحتهم واجبة، ولكن نصيحتهم تكون بالطريقة المناسبة التي لا تحدث الفوضى ولا الاضطرابات. فقد جاء عند ابن أبي عاصم في السنة عن عياض بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصح، فإن أجاب وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا هو ديدن السلف الصالح في النصيحة لولاة الأمور، كما قال أسامة بن زيد لما عاتبه بعض الناس في النصيحة والدخول على عثمان رضي الله عنه في بعض المسائل التي استنكرها الناس عليه رضي الله عنه وهو فيها مجتهد مصيب، قالوا: ألا تدخل على عثمان تكلمه؟ قال أسامة: أترون أني كلما كلمته أخبرتكم؟ والله إني لا أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أفتح على الناس بابا أكون أول من فتحه. وهذا في البخاري. ولذلك لا يجوز أبدا ذكر معائب الولاة والحكام والسلاطين ولو كانوا ظالمين بين الناس في المنابر وفي الأماكن العامة، فإن هذا يملأ قلوب العامة على ولاة الأمور ويحدث الفوضى والاضطراب ويهيج الناس الغوغاء، فيجب على المسلمين الحذر من ذلك، فإن أعداء الإسلام يريدون أن يشوشوا الناس على حكامهم وأن يضربوا الرعية بالراعي كما فعلوا في كثير من بلاد الإسلام في هذا الزمان الحاضر، وحصل جراء ذلك ويلات وأمور لا تخفى على كل ناظر وكل بطل نافذ. فتعيش كثير من بلاد الإسلام هذه الأيام حالة من الفوضى والاضطراب والتشريد وأمور لا يعلمها إلا الله، كلها بسبب الإخلال في هذا الأمر، أعني النصيحة لولاة الأمور. فيجب علينا أن نأخذ بهذا أخذا صحيحا، وأن نحذر من دعاة الفتنة الذين يريدون أن يجعلوا بلاد الإسلام محلا للاضطراب والفوضى، فإن الخروج على ولاة الأمر ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فسقة لا يتولد منه إلا الشر والبلاء، وهذا معروف مشاهد من لدن عهد التابعين إلى يومنا هذا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقل من خرج على ذي سلطان إلا وتولد من خروجه من المفاسد أكثر من المصالح التي كانت ترجى، هذا إذا كان في ذلك مصلحة. ثم قال: وعامة. كذلك النصيحة لعامة المسلمين، حب صلاح المسلمين، وكذلك دعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وعامة المسلمين لهم حق علينا، خاصة طلاب العلم، عليهم أن يعتنوا بالعامة، يعلموهم أحكام الإسلام، يعلمهم التوحيد، يعلمهم العقيدة الصحيحة، يعلمهم ما لا يسعهم جهله، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. هذه كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة نافعة تدل على عظمة هذه النصيحة وأهميتها، مما يجب على العبد العناية بها والاهتمام بها. ثم لا أنسى أن أذكر أن من النصيحة لولاة الأمر حب صلاحهم والدعاء لهم، فإن الدعاء لولي الأمر من النصيحة له. قد قال الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وذلك لأن صلاح السلطان صلاح للرعية. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أئمة المسلمين وعامتهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن ينفعنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. هل هناك وقت لا يكفي؟ نعم هناك وقت إن شاء الله شيخنا. تفضل. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، أحسنت. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة المهمة العظيمة، رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. وهذا مبني لما لم يسمى فاعله، والآمر هو الله. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الناس، والمراد بالناس يعني المشركين والكفار. المراد بالناس هنا الكفار والمشركين، فإنهم إذا كانوا على الشرك ودعوا للإسلام فأبوا فإنهم يقاتلون، إذا كانوا أهل كتاب فإنه يعرض عليهم الجزية فإن أبوا قتلوا. والقصد من قتالهم ليس إزهاقا للدماء وليس وحشية كما يزعم بعض أعداء الإسلام، فالجهاد شرع لغايات سامية وحكم عظيمة، فهو ذروة سنام الإسلام. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب، وأن جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ولذلك قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والمراد بالفتنة هنا الشرك، فهنا القتال لأجل درء الفتنة، درء الشرك، إعلاء لكلمات الله، كما جاء عن ربعي بن عامر: إن الله بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن التعبد لغير الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هنا قال: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين. وهذا القتال له غاية وله هدف، وهو تعبيد الناس لرب العالمين. قال: حتى، وهنا حتى غائية، يعني إلى غاية معينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله. فإذا أتوا بهذه الكلمة العظيمة التي تقتضي التوحيد الخالص لله جل وعلا، وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يدعى غير الله، ولا يرجى إلا هو، ولا يخاف إلا منه، وغير ذلك من أنواع العبادة لا تجعل لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى المرء بهذا التوحيد الخالص لله جل وعلا وأقام الصلاة، قال: ويقيم الصلاة، ولم يقل ويؤدوا أو يصلوا، لأن الإقامة تقتضي الإتيان بهذه الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها على الصفة التي شرعها الله جل وعلا وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يؤتوا الزكاة المفروضة التي فرضها الله جل وعلا في الأموال، في قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله جل وعلا قد افترض على العباد صدقة وزكاة في أموالهم تؤخذ منهم وتعطى إلى الفقراء، وهذا حق المال، هو حق الله جل وعلا. والله تعالى أعطى عباده الكثير وأمرهم بإخراج اليسير، وهذه الزكاة طهرة لهذا المتصدق وزكاة لماله، وفي ذلك خير كثير بإذن الله جل وعلا. ثم قال: فإذا فعلوا ذلك، يعني إذا أتوا بالتوحيد الخالص وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن هذه الأمور الثلاثة تعصم دم هذا الموحد المصلي المتصدق، تعصم دمه وماله، فيصبح له حق المسلمين، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، قال إلا بحق الإسلام، وفي رواية إلا بحقها، لأن هناك أمورا توجب القتل غير هذه الأمور، قد يرتد العبد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الثلاث توجب القتل، القصاص. فقوله إلا بحقها يعني ما خرج عن دائرة الإسلام، أو ما أوجب حدا كالزنا للمحصن المتزوج، أو مفارقة المسلمين بالردة، أو قتل نفس بغير حق. فهذه توجب القتل إذا لم يعفو أولياء الدم. فالمقصود أن هذه المسائل الثلاث هي أهم وأعظم شرائع الإسلام، فيجب أن نعتني بتوحيد الله الخالص، وأن نربي الناس على توحيد الله جل وعلا والتعلق به محبة وخوفا ورجاء، وأن نربي الناس على تعظيم الصلاة وإقامتها والعناية بها، وكذلك العناية بالزكاة وإخراجها في وقتها، وأن يتعلموا أحكام الزكاة وما يلزم منه من ذلك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكلامه وكلام رسوله الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك وفيك، بارك، حياكم الله.